التفسير والتعريف على تفسير الشيخ سعدي إلى سورة الأنعام. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الآيات تتحدث عن مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه الذين كانوا يعبدون الشمس والقمر، يعني كانوا يعبدون الكواكب عموما. فإبراهيم عليه السلام بدأ يعني يناقشهم على طريقة التسليم لهم، كأنه يسلم لهم، يقول يعني خلاص لو أردت أن أسلم لكم أن هذه آلهة، هل حقيقة هذا إله أم لا؟ فالله تعالى يذكر هذه القصة: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، اسمه أبيه آزر، اتخذوا أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكان آزر هو صانع يعني صانع الأصنام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله تعالى يجعله يتأمل في ملكوت السماوات والأرض، في ملك السماوات والأرض التي هو لله، ليكون من الموقنين أكثر. فلما جن عليه الليل، جن يعني ستره الليل، هذا التصريف يا أخواني، الجيم والنون والنون كله يدل على الستار والخفاء. الجن سمي في خفائها، الجنان لأنه مخفي في الصدر، الجنون لأنه اختفى العقل، الجنة لأنه من كثرة ما يدخل فيها يستتر، وهكذا. فلما جن عليه الليل ستره الليل وأصبح الليل مظلما، رأى كوكبا في السماء، رأى نجم، فقال من باب التسليم لأولئك فقط ليلزامهم الحجة، قال: هذا ربي، أنت تقول هذا ربي، طيب خلاص هذا ربي النجم. بعدين قال: فلما أفل الغاب، قال: لا أحب الأفلين، كيف يكون عندي إله وإلهي يأفل ويغيب ويبتعد عني، أي إله هذا؟ قال: لا أحب الأفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. يعني ما هذه الآلهة، كواكب وأقمار وشمس تأفل وتذهب ولا يبقى منها شيء، أي إله هذا الذي يغيب عن معبوده، أنا بريء من هذا كله. فهو كان يعني يتدرج معهم في التسليم لهذه الفترة حتى يستدرجهم للمناقشة. إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني وحده سبحانه الذي فطر وخلق السماوات والأرض، وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، بدأت بينهم حاجه ومجادلة ومناقشة، وحاجه قومه قال: تحاجوني في الله، يعني أنتم تحاجوني في ربي الذي وقد هداني، وهل هذا يعقل؟ يعني أنتم تريدوني أن أترك الإله العظيم الخالق وأتجه إلى صنم؟ قال: تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا إذا شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. كانوا يهددونه، فيقول: أنا ما أخاف أصلا، يعني إذا أنا معي الله لا أخاف ما تشركون به أنتم. تعرفون يعني هددوه، بل فعلا نفذوا ما هددوا بحرقه، حالة حراقه في النار، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه في النار. ثم قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان، ما لم ينزل عليكم سلطان. يعني أنا مفترض أن يخاف من تهديدكم بآلهتكم المزعومة، وأنتم لا تخافون من الله الخالق الحق الذي هو خلقكم وخلق آلهتكم، فمن الذي يحق بالخوف، أنا ولا أنتم؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلقوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء في الصحيحين أو في البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، طبعا ظاهر الآية أن الذي يخلط إيمانه بأي نوع من الظلم، تعرفون الظلم في الشرع ثلاث أنواع: ظلم الإنسان لنفسه بالمعصية، وظلمه لغيره بالاعتداء، وظلمه في حق ربه بالشرك. فالآية الآن عامة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إذن يشمل هذا الذنوب والتقصير الذي يقع فيه الإنسان. فالله تعالى حكم على أن أي واحد يخالط إيمانه ظلم فإنه لا أمن له ولا هداية. فجاءوا قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ما في واحد منا إلا وقد ظلم نفسه بذنب، ظلم نفسه بتقصير بطاعة، ظلم نفسه باعتداء. يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام مبينا أن الظلم هنا محصور بشيء واحد فقط، قال: الظلم يعني هنا الشرك هو الاعتداء في العبد على حق ربه. ألم تقرأوا قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فسمى الله تعالى الشرك ظلم عظيم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم هكذا طريقتهم في التعامل مع القرآن، إذا أشكل عليهم شيء مباشرة جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه، وكانوا يعني يأخذون القرآن محمل جد، يعني أن هذا خطاب موجه لهم وتشريع موجه لهم، وأنهم هم المباشر المخاطبين مباشرة. يعني إحنا مثلا تجد أحيانا يقع في أنفسنا مثلا قصة إبراهيم دخل لي. شوف الصحابة لا فهمونا إن هذا يتنزل على واقعهم ويتنزل على حالهم رضي الله عنهم، ذلك مباشرة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. يعني الله تعالى لقنهم حجته وأعانه على الرد على قومه. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا.